راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختم بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف جرحك عزيز، عمال اشوف واشوف يا بنتي كوميديا دي ولا دراما، وانا معلمي الا ملامة مادام سبب جرحك عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، انجي علي، احمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق. عزيز قوي، كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. حذرتك يا مختار من الأول وقلت لك إني ما كنتش مستريح لخطتك. والله يا فندم إحنا علينا السعي وليس علينا إدراك الأسباب. ماشي يا سيدي، ناوي تعمل إيه دلوقتي؟ خصوصا إن العناوين بتاعة الأسيوطي في فرنسا طلعت أي كلام. أنا شاكك في حاجة يا فندم. خير، شاكك في إيه؟ شكل التحقيقات يا فندم بيخلينا أعتقد إن في تخطيط ذكي جدا بيحصل علشان الحقائق تتعرف في القضية دي. التخطيط ده يا فندم هو اللي وصل لنا المعلومات الخاصة بمجموعات غسيل الأموال اللي بيترأسها سيراشوان. برافو عليك. وهو برضو يا فندم اللي خلانا نعتقد إن الأسيوطي الكبير ظهر في فرنسا، وصاحب التخطيط ده تواصل مع حد في فرنسا علشان يبعت الطرد باسم الأسيوطي يا فندم. هايل يا مختار، تفكير معقول جدا، ليه لأ؟ والنفس السبب يا فندم، أنا بقيت خايف أكتر على عزيز الأسيوطي، لأن اختفاء عزيز الغامض يا فندم من ساعة ما كان معاه في التجمع بيثير علامات استفهام كبيرة قوي. ما يمكن يا مختار يكون هو اللي عايز يختفي لحد ما عاد جلسة الحكم في القضية علشان يفوت على رشوان أي محاولة للتعطيل وإنقاذ نفسه. لا، رشوان ده خلاص، هو عارف كويس قوي إنه وقع في المصيدة ومفيش فايدة، مش هيعرف يفلت المرة دي يا فندم. أمال يكون عزيز راح فين بس؟ لا يا فندم، أنا بتمنى يكون تحليل سيادتك صح ويكون عزيز اختفى بمزاجه، لأن الاحتمالات التانية وحشة جدا يا فندم. قصدك يعني يكون رشوان عمل فيه حاجة؟ ده أقرب احتمال يا فندم، خصوصا أن التحريات بتاعتنا بتقول أن شخصية زي رشوان يا فندم تقدر تعمل أي حاجة بمنتهى السهولة. طيب يا مختار، أنا عايزك تعمل المستحيل وتجيب لي الخبر اليقين عن عزيز الأسيوطي، سواء بوجوده أو لا قدر الله بأي حاجة تانية مش كويسة. طبعا يا فندم، وانا بعت اجيب الواد اسامه ليفا عشان اعرف معلومات عن عزيز الاسيوطي. لا، عباس الدوال، لا، عزيز الاسيوطي قال لا. ولا يبقى اسامه ليفا لازم يقول لا. ولا ولا ولا ليفا، ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ يالا انا بتدرب يا باشا، بعمل بروفا زي الممثلين. بروفا عليه ان شاء الله، عشان ساعتك يعني ولا مؤاخذه هتعذبني بقى وكده عشان تعرف مني مكانسي عزيز، وانا اصلا ما اعرفوش. فهيز بقى، انا بقى تهيز وخلاص. هو انا كنت عذبتك قبل كده عشان اعذبك دلوقتي؟ لا، الاعتياط واجب يا باشا، انت بس ساعتك كفايه بصيتك دي. يا سيدي اسماعيل، ده انا بشوفها من هنا وضحكتي تاخد تأبيدة من هنا. يا سلام، طب هات من الاخر ياد وطمني. عزيز الاسوري دلوقتي في امان؟ لا ايه ولا عباس الضوء قال لا تاني انا عزيز الاسيوطي قال لا ولا ولا ولا انت تعملي زي فرع لوز ولا ايه؟ احترم نفسك افهم يا بني ادم. عزيز حياته في خطر. انا فعلا عايز اطمن عليه. يعني ايه عدم المؤاخذه يا باشا حياته في خطر؟ شوف خليفه في مثل بيقولك جالك الطوفان حط ايه؟ حط ايه لمؤاخذه؟ حط ولدك تحت رجليك. ورشوان المحامي دلوقتي في قلب الدوامه بتاعت الطوفان. وممكن يعمل اي حاجه عشان ينفذ بجلده من القضيه. صح. ممكن حتى يقتل عزيز. ايه مين ده اللي يمس زميك وانا لسه على وش الارض؟ ده لا رشوان ولا عشمان ولا رسلان ولا سمعان ولا اي باتمان بالصلاه على النبي. نعم يا سيدي اسماعيل ده اللي هاو بس ناحيه زميكي يا قابل بقى. حلو قوي. يعني انت عارف عزيز فين؟ عباس الضوء قال لا. لا لم نفسك انا خد ولا احترم نفسك بدل ما اعملها معاك فاهم ولا لا؟ انا احترم نفسك. اهدي يا رانيا اهدي. ان شاء الله خير. ان شاء الله ربنا يستر وتكون حركه عاملها عزيز علشان القضيه بس. لا يا نجلاء انا قلبي مش مطمن. اخر مره شفته فيها وصاني على اوجست كأنه يا حبيبي كان عارف انه هيحصل له حاجة. طب بالعقل كده يا رانيا دي حاجة المفروض تطمنك مش تخوفك. قصدك ايه؟ ما يمكن كان عزيز قصده يعني انه يطمنك ويقولك بالمفهوم كده ما تخافيش من اختفائي. لا لا لا لا لا انا هتجنن تليفونه مقفول. استغفر عظيم يا ربي. طب كان اتصل بي حتى لو من اي حتة يقولي بس انه هو بخير وقصد يختفي. يا خبر. طب وبعدين دي الجلسة بكرة ومش بتقولي ان هو لازم يكون موجود برضو؟ مش مهم اي حاجة. مش مهم القضية. مش مهم الفلوس. مش مهم حياتي كلها. اهم حاجة ان اطمن عليه واعرف انه بخير وبعد كده بقى يحصل اللي يحصل. يا رانيا قد كده بتحبي عزيز؟ بحبه. عزيز ده بقى الدم اللي بيجري في عروقي ومخليني عايشة. بقى النفس اللي بيربط بيني وبين عالم البشر. بقى الروح اللي لو فرقتني افارق الدنيا الغبية اللي احنا عايشينها دي. ان شاء الله خير يا حبيبتي. ان شاء الله يبقى كويس وتلاقيه مستخبي هنا ولا هنا مكان بعيد ولا حاجة. مستخبي ومكان بعيد يبقى عم صابر. ازاي ما فكرتش في كده؟ اكيد هو عند عم صابر في طنطا. طب استني رايحة على فين؟ هكلم اسامة ونسافر له طنطا حالا. بص يا اماني انا عايزك تنفذي التعليمات اللي هقولك عليها دي بكل دقة. مش عايز غلطة واحدة. تحت امرك يا متر. اتفضل. اولا بالفيزا كارد ده وده بالتحديد عايزك تحجزي لي بيه طياره لالمانيا بكره بعد ميعاد القضيه يعني بكره بعد الظهر. والتذكره تكون ذهاب وعوده فيرست كلاس. فهماني يا اماني؟ فيرست كلاس. حاضر يا متر. ايه كمان؟ وعندك رقم تليفون الصحفي اللي اسمه احمد عايزك تتصلي بيه وتخليه ينزل خبر في طبعه النهارده بالليل من الجريده بتاعته صفحه اولى يكتب فيها ان المحامي الكبير رشوان المنفلوطي يسافر غدا الى المانيا لحضور مؤتمر حقوق الانسان المقام في برلين ممثلا عن مصر. وتاكدي عليا انه عمل كده فعلا. اوكي يا متر. حاجه تاني؟ لا شكرا الباقي هعمله انا. اتفضلي. الو شركه بواخر البحر الابيض. اهلا وسهلا بيكي. لو سمحتي انا كنت عايز اسافر النهارده بالليل على اي حته في اوروبا. فين؟ كويس قوي تمام. اليونان مؤقتا ماشي. الساعة 4 الصبح. طب ما فيش اي ميعاد قبل كده؟ طيب خلاص وهو كذلك. لا لا لا ذهاب فقط. انا هبعت لحضرتك فاكس بصورة الباسبور وهدفع كاش اول ما اوصل المينا. اوكي ميرسي جدا شكرا. انتوا عايزين لمؤاخذة تجننوني؟ يعني ايه مختفي؟ زي ما بنقول لك كده يا عم صابر. ده انا قلت هتطلع انت اللي مخبيه في الاخر وتطمنا. على عيني والله يا بنتي كنت شلته في حباب عينيا من جوه بس والله ما اعرف اي حاجه عنه. طب ممكن تكون عارف وانت مش واخد بالك. وتزيك ازاي يعني يا اسامه انت كمان؟ هو انت هتغلب؟ ما انت ما عملت فينا مغارز بالشكل ده وانت مش واخد بالك. عادي يعني. يلا بينا يا اسامه نرجع مصر. استنوا استنوا استنوا استنوا استنوا رجل على رجلكو. انا مش عارف اقعد هنا لوحدي وانا عارف ان عزيز مختفي كده. هلبس هدومي واجي معاكم. يا رب يا رب يجيب العوائد سليمه يا رب. قلبي بيقول ان الراجل الزبق ده عارف اخويا عزيز فين وبيستهبلنا. ان جيت للحق بقى يا سليفة، لو في حد في مصر كلها يعرف خبايا عزيز يبقى انت مش عم صابر. يا سيدي اسماعيل، بتشك فيا يا رانيا؟ انا لو اعرف حاجه عن عزيز ومخبي عليكي ده انا استاهل ضرب الجزم على نفوخي. امال هيكون راح فين بس يا اسامه؟ ولا حصل ايه؟ انا هتجنن. لا حول ولا قوه الا بالله، استهدي بالله بس، ان شاء الله خير. وحياه سيدي اسماعيل انا متفائل كده برضو. هزميكي تعمل فينا كلنا المغرس ده. صباح الخير رشوان المنفلوطي، عندي حجز الباخره اليونان الساعه 4 الصبح. دقيقة واحدة يا فندم. اوكي تمام، مظبوط حضرتك، وحضرتك بعت صورة الباسبور وقلت هتدفع كاش لما تيجي. مظبوط كده. الباسبور لو سمحت. اتفضلي، وادي كمان الفلوس. من فضلك انا كنت طلبت كابينة في اي بي. تحت امر سيادتك يا فندم. اتفضل، ادي الباسبور وادي البوردنج كارد. في مع حضرتك شنط؟ لا خالص، هي شنطتي الخاصة دي وبس، وهتبقى معايا في الكابينة. اوكي يا فندم، اتفضل حضرتك. اوكي متشكر جدا. تقدر تراجع ضابط مصلحه الجوازات. على فين بس يا متر؟ ايه البلد دي احسن من غيرها ولا انت شايف غير كده؟ مختار باشا اهلا وسهلا، هو انت بتعمل ايه في اسكندريه؟ لا لا لا لا لا لا، انا ما بلعتش الطعم زي المره اللي فاتت وجريت على المطار انا ورجالتي. قلت ابو الروشين حبيبي لازم اعمل له تشريفه بنفسي والحقه قبل ما يهرب من مينا اسكندرية. اهرب؟ اهرب ايه بس يا راجل، انا كان عندي مؤتمر حقوق الانسان. بس يا حبيبي بس، وفر على نفسك الكذب ده كله، هنحتاج له في التحقيق. كذب ايه وتحقيق ايه يا مختار باشا؟ ما تنساش ان انا محامي كبير وليا حقوقي قانونية، ولا حضرتك ناسي؟ عامل حساب ده كويس، وده قرار النائب العام علشان نقبض على سعادتك. هاتوا يا رجالة. واد يا كباكا، واد يا كباكا، قوم يا واد قوم، انت لسه نايم. فوق فوق كده، ورانا النهاردة هم ما يتلم. وانت لازم تصحينا زلطة، وقتنا اكل لسه بدري على ما عند البنك. عم سبنا نمشي وعبك يا هلا. قوم يا هلا، انت عارف تنام ازاي بس؟ الله يخرب بيتك، دول خمس أراني بهادوم. ما تنام بقى يا حوار زغرطة، مش عارف أنام، عندي جلسة قضية الصبح يا بني آدم. لا مؤاخذة يا برنس عزيز، والله أنا كنت موطي صوتي على الآخر. هو الواد كباكة ده اللي قلق منامك. حقك علي يا عزيز باشا. بعد إيه؟ خلاص ما نصحيت بقى، اعمل لي حوار شاي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني قلب اختم ما بيرخص عزيز. ودي اللي عز علي يا سبني، لوحدي ماشي لوحدي ماشي، ماليش عزيز. شارك في التمثيل حمادة سوشة، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل دي الجرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل دي الجرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، هندسة صوتية مصطفى منير. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي. تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي. إخراج